بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الجمع الطيب المبارك في هذا اللقاء، وهو اللقاء 14 من دروس القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ودروس القسم الثاني هي التي نتناول فيها الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي لدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند هروب الأمير سعود بن فيصل بن تركي من الرياض إلى عسير عند الأمير القوي محمد بن عايض بن مرعي، مغاضبا ومخاصما لأخيه الإمام عبد الله بن فيصل. ولما وجد أن الأمير محمد بن عايض لم يقف معه ضد أخيه الإمام، ذهب إلى نجران القريبة منها ونزل عند الداعي الإسماعيلي السيد الحسن بن إسماعيل المكرمي، وطلب سعود من المكرمي أن يساعده، فوافق المكرمي على ذلك. نجران تبعد عن الرياض جهة الجنوب بحوالي 950 كيلو متر، وبينما كان سعود في نجران عند المكرمي قدم عليه الشيخ فيصل المرضف، والمرضف من كبار شيوخ قبيلة المرة، وأيضا علي بن سريع الذي سبق وتكلمنا عنه، وهو من كبار آل شامر، من آل خضير، من آل شامر، المرافة من آل جابر بن سعيد بن شبيب بن مرة، من كبار شيوخ المرة، بن نقادان أيضا من كبار الشيوخ في المرة، بن نقادان من آل بشر بن سعيد بن شبيب بن مرة، قال بن عيسى، وكتب إليه مبارك بن روية رئيس سليل يطلب منه القدوم عليه، ووعده أن يناصره ويقوم معه، واجتمع على سعود بن فيصل كثير منها، وأمده رئيس نجران يعني سيد المكرمي بالمال، وأرسل معه اثنين من أولاده وخلقا كثيرا من جنده وأتباعه. قال بن عيسى فسار سعود بمن معه من الجنود، فقدموا على مبارك بن روية في السليل. السليل تقع إلى الجنوب من الرياض وتبعد عنها حوالي 570 كيلو مترا، وابن روية من كبار الوداعين من الدواسر. ولما بلغت هذه الأنباء المزعجة الإمام عبد الله استنفر غزو سدير والمحمل، وطلب منهم أن يقدموا إلى الرياض. ولما جاءوا إلى الرياض خرج محمد بن فيصل بأمر من أخيه الإمام لقتال سعود ومن معه، وسار جنوبا إلى وادي الدواسر، وفي المعتلة في قلب وادي الدواسر نشب قتال بين الطرفين، وانهزم سعود ومن معه، وقتل من الطرفين عدة رجال. وكان سعود ابن جلوي بن تركي مع جيش محمد بن فيصل وقبيل بدء المعركة، فر ابن جلوي من معسكره والتحق بسعود ابن فيصل، ودارت معركة شديدة كانت نتيجتها انهزم سعود بن فيصل ومن معه، وقتل منهم عدة رجال، منهم علي بن سريعة وأيضا أبناء المكرمي، وأصيب سعود بن فيصل بجروح عديدة، تأثرت يده كثيرا من الجروح التي أصابتها. ومن ضمن من قتل من جيش محمد بن فيصل أمير حريملة عبد الله بن حمد آل مبارك، وعبد الله بن تركي بن ماضي رؤساء بلدة روضة سدير. وبعد الهزيمة سار سعود بن فيصل ومعه المرة، سار إلى الأحساء، وأقام سعود عند قبيلة المرة حتى شفي من جراحه، ثم ذهب إلى عمان وأقام فيها. أما محمد بن فيصل فإنه عاد إلى الرياض، وأذن لمن التحق به من الجنود بالعودة إلى بلادهم. وفي سنة 1284 أمر الإمام عبد الله بن فيصل عمه عبد الله بن تركي أن يسير إلى الأحساء على رأس قوة من أهل الرياض والوشم وسدير، أمره أن يحرق بيوت العجمان التي في رقيقة، وأن يقبض على كل من يقع في يدهم بادية العجمان، تقع رقيقة إلى الجنوب من الهفوف، وكانت بيوتهم من العشيش المبنية من سعف النخل. وكذلك استدعى الإمام عبد الله بن فيصل، استدعى أمير الأحساء محمد بن أحمد سديري، استدعاه إلى الرياض للقدوم عليه في الرياض، ثم قام بعزله عن إمارة الأحساء، ونصب عليها ناصر بن جبر الخالدي، جعله أميرا على الأحساء. في الخامس عشر من محرم سنة 1285 سار الإمام عبد الله بن فيصل من الرياض على رأس قوة كبيرة، وكان قد استنفر أتباعه من مختلف البلدان، ونزل على بنبان حتى يكتمل وصول غزو البلدان، ثم سار بهذه القوة جهة الجنوب يريد وادي الدواسر. ولما وصل إلى الوادي أقام هناك ما يقرب من الشهرين، وهدم بيوتا وأخذ أموالا وقطع نخيلا، وذلك نكالا منه لأنهم وقفوا مع أخيه سعود. ثم عاد إلى الرياض وأذن لمن التحق به من غزو البلدان بالعودة إلى أوطانهم. وفي سنة 1285 توفي شريف مكة، شريف عبد الله بن محمد بن عون، وفي الحادي عشر من ذي القعدة سنة 1285 أيضا توفي مفتي الدعوة السلفية وعالمها الأبرز الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكذلك كانت وفاة عبد الله بن يحيى سليم أمير عنيزة، وتولى الإمارة بعده زامل بن عبد الله بن يحيى سليم. وفي سنة 1285 قتل أمير الجبل متعب بن عبد الله بن علي بن رشيد، قتله كما قال ابن عيسى أولاد أخيه طلال، ومالأهم على قتله عمه عبيد بن علي بن رشيد، وتولى الإمارة بعده ابن أخيه بندر بن طلال بن عبد الله. وكان محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد في الرياض في زيارة للإمام عبد الله بن فيصل، ولما بلغه خبر الاغتيال بقى في الرياض ولم يرجع إلى حائل إلا في السنة التالية. نعم، تكاد تكون أسباب قتل أولاد طلال بن رشيد لعمهم متعب واحدة، ولكن تختلف في التفاصيل من راوي إلى آخر. قال الأمير ضاري بن فهيد بن عبيد بن علي بن رشيد أن الأمير متعب لم يكن يتعامل مع أبناء أخيه بطريقة جيدة، ولقد تأثر كثيرا عند تعامله معهم بآراء وزيره، لدرجة أنه قسى عليهم وأمر الوزير أن يؤدبهم، فقام الوزير بضربهم وتسبب ذلك في غضبهم على عمهم متعب. ذكر فهد المارك أن وزير متعب هو عليوي بن كريشان بن خالد، وأشار علي بن فهيد السكران في نبذته إلى هذا الوزير أو المستشار باسم ولد القريشي، ولد القريشي ربما نسبة إلى القرشهم بن خالد. ربما ذهب أبناء طلال يشتكون عند عبيد بن رشيد كبير العائلة، فذهب عبيد إلى متعب بن أخيه عبد الله وقال له إن هؤلاء ليسوا يعني صبية صغار حتى يتم تأديبهم بهذه الطريقة، فإن هذا سوف يغر صدورهم عليك ويحدث ما لا تحمد عقباه. لكن متعب لم يأبه لعمه وقال له أنت شايب خبل، والله لو وجدوني ميت لقالوا نخشى أنه نائم. قال ضاري بن فهيد، وكان أبناء طلال قد جعلوا لهم عبدا ينقل لهم الأخبار التي تجري في مجلس الأمير، فجاءهم العبد في الليل وأبلغهم بما دار بين الأمير وعمه عبيد بن رشيد، ولذلك قرروا أن ينهوا المسألة في صباح اليوم التالي. ولما جلس متعب في مجلسه في صباح اليوم التالي، وكان مجلسه مواجها للقصر، وكان أولاد طلال في القصر، فأطلقوا عليه طلقتين كانت إحداهما قاتلة. ولما جاء الوزير إلى عبيد يبلغه الخبر، أمر عبيد رجاله بالقبض عليه وضربه بالسيف وقتله. قال مقبل أذكير في تاريخه العقود الدرية أن تاريخ مقتل متعب بن عبد الله بن رشيد كان في الثاني من ربيع الثاني، وقيل في العشرين من رمضان من سنة 1285، وهذان التاريخان يوافقان 23 من يوليو سنة 1868 والرابع من يناير سنة 1869. وبعد مقتل متعب بن عبد الله بن علي بن رشيد تولى الحكم بندر بن طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد. وفي سنة 1286 قام بندر بن طلال أمير الجبل بالإغارة على الصعران، والصعران من بريح بن مطير، وكانوا نازلين في وادي الشوكي في سدير، فأخذهم وقتل الشيخ هذال بن بصيص شيخ الصعران. وفي هذه السنة وفد بندر بن طلال على الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي في الرياض، ومعه هدية سنية، واستقبله الإمام بما يليق به من حفاوة وإكرام، وطلب بندر بن طلال من عمه محمد بن عبد الله أن يرجع معه إلى حايل، وتعهد له بألا يصيبه أي مكروه، وطلب محمد من بندر أن يعيده أميرا على إمارة الحج. وكان الحجاج يأتون من النجف في العراق ويمرون في جبل شمر ومنه إلى مكة المكرمة، وبعد نهاية الحج يأتون من مكة إلى الجبل ومن الجبل إلى العراق. وكانت إمارة الحج في حايل لمحمد بن عبد الله بن رشيد، فقبل بندر بما طلب من عمه محمد وعاد الجميع إلى حايل. وفي سنة 1286 سار الإمام عبد الله بن فيصل بقواته من الحاضرة والبادية، سار إلى الأحساء ونزل على الدعيلج. دعيلج ماء بالقرب من الأحساء، وبقى هناك ما يقرب من 4 أشهر. وكان سعود بن فيصل لا يزال في عمان، وكان قد ذهب إليها بعدما شفي من جراحه وفي ذي القعدة، وبينما كان لا يزال مقيما في مكانه على ماء دعيلج أرسل عبد الله بن فيصل سرية إلى قطر بقيادة مساعد الظفيري. هذه السرية مكونة من غزو القويعية، وأمرهم أن يبقوا هناك، وأرسل سرية أخرى إلى الأحساء بقيادة فهد بن دغيثر، وأمرهم بالبقاء عند أميرها ناصر بن جبر الخالدي. ثم قام عبد الله بن فيصل بالمسير إلى الوفرة، وفرة في الكويت جنوب الكويت، وأغار على الصحابة من مطير وأخذهم، ثم عاد إلى الرياض في ذي الحجة، وأذن لمن معه في العودة إلى بلادهم. وفي سنة 1287 أخذت الأحداث منحا آخر عندما غادر سعود بن فيصل عمان إلى البحرين، ونزل ضيفا على شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وطلب منه أن يناصره ويساعده، فوعده الشيخ بذلك بن خليفة. ثم أن سعود جمع جيشا قويا وسار إلى قطر، ودارت بين قواته والقوة التي أرسلها عبد الله بن فيصل إلى قطر بقيادة مساعد الظفيري، دارت معركة شديدة، وهزم جيش سعود بن فيصل وقتل منهم عدة رجال، ورجع سعود إلى البحرين. في البحرين غير سعود بن فيصل تكتيكه، وذلك بأن قام بالتركيز على قبيلة العجمان التي طالما عانت، وغيرها من قبائل طالما عانت الأمرين على يد عبد الله بن فيصل. كتب سعود إلى العجمان الذين كانت لهم خبرة سابقة في البحرين التي نزح إليها الكثير منهم أثناء حروبهم مع عبد الله بن فيصل، فجاءه منهم كثيرون. وفي رجب من سنة 1287 سار سعود من البحرين إلى الأحساء، ومعه الشيخ أحمد بن الغتم، أحمد بن الغتم، ومعه أيضا رجال من أهل البحرين. ولما وصلوا إلى العقير انضم إليهم باقي العجمان وكذلك المرة. ومن العقير توجه سعود إلى الأحساء، ووصل إلى بلدة الجفر، والجفر من قرى الهفوف أهلها من السنة، وحاول أهلها الصمود ولكنهم لم يستطيعوا، فدخلها رجال سعود ونهبوها، ونهبوا الكثير من قرى الأحساء. وانضم أحمد بن محمد بن حبيل رئيس بلدة الطرف، وهي من بلدان الهفوف وأهلها من السنة، انضم إلى سعود بن فيصل. بن حبيل من بني عقيل بن عامر، وفي الأحساء الكثير من الأسر التي تنتمي إلى بني عقيل بن عامر، وكان رؤساء العجمان مثل إحزام بن مانع بن حثلين وابن أخيه راكان بن فلاح بن مانع بن حثلين ومنصور بن منيخر، منصور بن منيخر أمير آل سفران، يعني كانوا في ذلك الوقت في الأحساء عند أمير الأحساء ناصر بن جبر الخالدي، ومعه بن جبر معه فهد بن تغيثر، وكذلك رؤساء الأحساء، الكل داخل حصن الهفوف. وطلب رؤساء العجمان من بن جبر ومن معه من الرؤساء أن يسمحوا لهم بالخروج من حصن الهفوف لقتال سعود، وحلفوا لهم أنهم سوف يتعاونون معهم ويناصرونهم في قتال سعود. واستمع ناصر بن جبر الخالدي إلى رأي رؤساء العجمان المتمثل بالخروج من حصن الهفوف لقتال سعود بن فيصل. قال محمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري الأحسائي في كتابه تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، قال: وخرج ناصر بن جبر وفهد بن تغيثر ورؤساء العجمان ومعهم أهل الهفوف ومعهم إحزام بن حثلين وراكان بن حثلين وجماعة قليلة من العجمان وآل مرة، والتقوا بالأمير سعود في الوجاج، في البر الوجاج، هذا البر الواقع بين الهفوف والقرى الشرقية. ولما التحم الفريقان أظهر راكان وحزام الغدر، فعطفوا على أهل الهفوف يقتلون ويسلبون، وانهزم ناصر بن جبر بالناس، وقتل منهم نحو 60 رجلا، منهم محمد بن عبد العزيز بن ملحم وأخويه عبد الله وسليمان الملحم. الملحم هؤلاء من حضر الأحساء، وهم من العبيات من واصل من بريح من مطير، وآل ملحم أكثرهم في بلدة النعاثل التي تقع جنوب غرب الهفوف. بعد الهزيمة في معركة الوجاج فر من نجا من أهل الهفوف إلى حصن الهفوف، وسار سعود بقواته إلى الهفوف ونشب القتال بينه وبينهم، وحاصرهم سعود مدة 40 يوما، وأمعن العجمان في الإفساد في البلاد بالنهب وقطع الثمار، وهذا جعل أهل المبرز وهي المنطقة الثانية الكبيرة في الأحساء يذهبون إلى الأمير سعود بن فيصل يطلبون منه الصلح حتى لا يحدث لبلادهم ما حدث في الهفوف. قال ابن عبد القادر: فأرسل سعود بن فيصل إحزام بن حثلين ليقيم عندهم خفيرا، واستبد العجمان بالأمر لأن الشوك لهم، وأذاقوا الناس عذاب الهون، وكانوا لا يسمعون ولا يطيعون لأوامر سعود ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكانت هذه الأنباء تصل إلى الإمام عبد الله بن فيصل في الرياض، ولذلك استنفر رعاياه من مختلف البلدان وطلب منهم القدوم عليه في الرياض، وجاءه غزو ضرمة والمحمل وسدير. ثم إن الإمام أرسل أخاه محمد بن فيصل على رأس جيش مكون من الذين وصلوا إلى الرياض، وكذلك غزو أهل العارض وسبيع وسهول، وكان غزو سبيع بقيادة الشيخ عساف أبو اثنين، أرسلهم إلى الأحساء لقتال أخيه سعود بن فيصل. وفور سماع سعود بمسير أخيه محمد فك الحصار عن الهفوف واتجه بقواته ليتلقاه، وسار بالعجمان والمرة ومعه رجال من أهل المبرز وأحمد بن الغتم وأهل الطرف ورئيسهم ابن حبيل، ونزل على ماء جودة الذي يقع شمال الأحساء سبقه، لأنه يعرف أن الجيش أخيه محمد لابد أن يمر في طريقه على مورد مياه في تلك النواحي، وجودة هي المورد المحتمل. جودة اليوم ورع ريعره من يمين ما بينها وبين الحسا شيء، وعريعره من دونها. قال ابن عيسى عن معركة جودة في تاريخه المعروف عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر: وأقبل محمد بن فيصل ومن معه من الجنود وقد سبقه أخوه سعود وأصحابه على الماء، فنزل محمد ومن معه بالقرب منهم، وفي اليوم 27 من رمضان من سنة 1287 دار قتال شديد، فخان بعض الجنود محمد بن فيصل وهم السبيع، وانقلبوا على أصحابهم ينهبونهم، فصارت الهزيمة على محمد بن فيصل وأتباعه وقوة قتل منهم نحو 400 رجل، هذا كلام ابن عيسى في عقد الدرر. ثم ذكر ابن عيسى المشاهير من القتلى، ذكر منهم عبد الله بن بتال المطيري وأمير الزلفي، مجاهد بن محمد، وإبراهيم بن سويد أمير جلاجل، وعبد الله بن مشاري بن ماضي، هذا بن ماضي من رؤساء روضة سدير، وكذلك عبد الله بن علي آل عبد الرحمن أمير أضرمة. أمير أضرمة هذا من آل عبد الرحمن الذين يلتقون مع آل سعود في موسى بن ربيعة بن مانع المريدي. وقتل الكثير من رجال سعود بن فيصل، وتم أسر محمد بن فيصل وأرسله أخوه سعود إلى القطيف وتم سجنه هناك. أمير الزلفي مجاهد هو من المجاهد من المقرن من الأساعدة من أروقة من عتيبة، والأساعدة هم أكثر أهل الزلفي. أما محمد بن عبد الله بن عبد المحسن بن عبد القادر الأنصاري الأحسائي فإنه قال في كتابه تحفة المستفيد: ووصل محمد بن فيصل في 27 من رمضان من سنة 1287 والتحم الفريقان، ولما اشتد القتال وحمي الوطيس التقى راكان بن حثلين بعساف أبو ثنين، وكان عساف في جيش الأمير محمد، فنزل راكان عن فرسه وقال له، قال لعساف: يا عم اركب هذه فهي لينلك، وقصد بذلك إرضاء عساف حتى ينهزم بالناس. وفهم عساف الغرض فأشار إلى جماعته بالانجذاب والخروج من المعركة، ففعلوا وانهزم جند الأمير محمد على آثارهم. وعساف أبو ثنين أيها الأخوة هو الشيخ عساف بن مطلق بن علي بن أخزيم أبو ثنين، وهو من أكبر شيوخ قبيلة سبيع. قال الشيخ مقبل ذكير في كتابه العقود الدرية: ويقال أن هزيمة محمد سببا آخر، وهو أن راكان بن حثلين لم ينس وقعة الطبع التي أوقعها فيهم عبد الله سنة 1278، وارتبط سرا مع سعود، ولما اشتد القتال أغار على جيش محمد وأخذه، وانقلب سبيع على المخيم ونهبوه. وانقلب سبيع يقول يعني انقلبت سبيع على المخيم ونهبوه جريا على عادة الأعراب إذا كان لابد للأعداء من نهب متاع الصديق فالصديق أولى به. هذا كلام ذكير. قال ذكير: وفي هذه الحادثة قال راكان: يا يام يا سقم الحريب، ردوا لعبد الله قضاه، من كان له حق مصيب يوم اسمنت ياخذ وفاه. قال لي أحد كبار السن من قبيلة العجمان هذه الأبيات، قالها الشيخ فيصل المرضف، قالها قبل معركة الوجاج ومعركة جودة وبدايتها عامين: وأنا في المغيب واسحن عبد الله دواه، يا يام يا سقم الحريب، ردوا لعبد الله جزاه، من كان له دين مصيب يوم اسعفت ياخذ قضاه. قال عبلان، وعبلان هو خال الشاعر فهيد فهيد الخفيف، عبلان هو خال فهيد الخفيف، وعبلان من المصرة من العجمان، قال: يوم على جودة تخلف أنواع يوم عبوس، غش الصفرة مخايله جمع العوارض، نطحنا كنت تهزاعة تهزيع سيل لإضاقة مسايله، سيوفنا في جماه الروس قضاعة كم جوهر خربوا جهالنا خيله. والقصيدة أطول من ذلك. وبعد المعركة أقام سعود بن فيصل على ما جودة وكتب إلى رؤساء أهل الأحساء لكي يفدوا عليه ويبايعوه، ففعلوا. وبعد ذلك سار إلى الأحساء واستولى عليها وأخذ منهم الكثير من الأموال وفرقها على العجمان وبقى في الأحساء. ولما بلغت هذه الأنباء عبد الله بن فيصل غادر الرياض وأخذ معه أمواله وخيله وركابه وخدمه، وكان مع الشيخ يعني عبد العزيز بن عبد الله أبا بطين وناهض بن محمد بن ناهض، وسار باتجاه جبل شمر ونزل في طريقه على ماء البعيثة، يعني خرج وأخذ معه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله أبا بطين وأيضا ناهض بن محمد بن ناهض. ومن هناك أرسل عبد الله بن فيصل إمام عبد الله بن فيصل أرسل الشيخ عبد العزيز الباقطين برسائل وهدايا إلى والي بغداد ومتسلم البصرة، يطلب منهم أن يقفوا في صفه ويساعدوه في نزاعه الخطير مع أخيه سعود، فوعدوه بأن يقفوا معه ويساعدوه، وباشروا بالاستعداد للمسير إلى الأحساء، وبقى الشيخ عبد العزيز الباقطين عندهم. وكانت هذه غلطة شنيعة من الإمام عبد الله الفيصل، كيف يرسل إلى هؤلاء ليساعدوه في نزاعه مع أخيه؟ وفي شوال من سنة 1287 وفد الشيخ محمد بن هادي بن قرملة ومعه عدة رجال من رؤساء قحطان، وفدوا على سعود بن فيصل في الأحساء، ولكنه لم يرحب به، وذلك خشية من العجمان وهم عماد قوته، وكان العجمان على عداء مع ابن هادي، وهذا أغضب ابن هادي فذهب ومن معه إلى الإمام عبد الله بن فيصل وهو على ماء البعيفة وانضموا إليه، وهذا شجعه، شجع عبد الله بن فيصل على العودة إلى الرياض، فسار معهم إليها، ووصل الرياض في ذي القعدة من سنة 1287، ماء البعيفة لعله الذي في نفود الثويرات في الزلفي. وكان سعود في آخر شهر ذي القعدة قد تحرك من الأحساء يريد الرياض، وفي الطريق بلغته أنباء عودة أخيه الإمام إلى الرياض ومعه قحطان، فعاد إلى الأحساء، ولكنه في المحرم من السنة التالية سار من الأحساء يريد الرياض، وترك في الأحساء فرحان بن خير الله أميرا عليها. ولما علم الإمام عبد الله ابن فيصل الذي اختلت أوضاعه كثيرا لما سمع بمسير أخيه سعود، أرسل أمتعته وأثاثه ومدافعه وأسلحته، أرسلها مع قوة يقودها حطاب بن مقبل العطيفة، وأمرهم أن يذهبوا إلى الشيخ محمد بن هادي بن قرملة. ثم خرج عبد الله بن فيصل من الرياض يريد قحطان، وبينما كان سعود بن فيصل في طريقه إلى الرياض التقى في مكان اسمه الجزعة، والجزعة تقع إلى الشرق من الرياض، التقى بالسرية التي أخرجها أخوه الإمام، ودار بينهما قتال شديد، وكانت الهزيمة على حطاب العطيفة ومن معه، وقتل حطاب واثنان من أبناء عمه من العطيفة، وكذلك قتل محمد بن راشد الفقيه، واستولى سعود على جميع ما معهم. بعد هذه الأحداث لم يكن هناك ما يمنع الأمير سعود بن فيصل من دخول الرياض، ولقد أعطى ابن عيسى وصفا دقيقا لما حدث بعد دخول سعود بن فيصل ومن معه إلى الرياض، الذين وصفهم ابن عيسى بأنهم خلائق كثيرة من العجمان وغيرهم، ثم قال: فعاثوا في البلد ونهبوا بلد الجبيلة، وقتلوا جماعة من أهلها، وقطعوا نخيلها وخربوها، وتفرق باقي أهلها في باقي أهلها تفرقوا في بلدان العارض، ولم يبق فيها ساكن، وانحل نظام الملك، وكثر الهرج والمرج، واشتد الغلاء والقحط، وأكلوا الحمير، ومات خلائق كثيرة جوعا، وحل بأهل نجد من القحط والجوع والمحن والنهب والقتل والفتن والموت الذريع، أمر عظيم وخطب جسيم لجبيلة من بلدان العارض التي لا تبعد كثيرا عن الرياض. وبعد أن استقر سعود بن فيصل في الرياض كتب إلى رؤساء البلدان لكي يقدموا عليه ويبايعوه، فجاءوا إلى الرياض وبايعوه، وأمرهم بالتجهز للغزو، وهكذا أصبح الأمير سعود بن فيصل بن تركي الإمام الجديد. ولكن الثمن كان باهظا ليس عليه فقط، وإنما على آل سعود. وفي ربيع الأول من سنة 1288 سار الإمام سعود بن فيصل من الرياض على رأس جيش مكون من العجمان والمرة والسبيع والسهول والدواسر وأهل الرياض والجنوب والخرج، ومعه عمه عبد الله بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، أخذه معه لأنه كان يخشاه، كان عبد الله هذا يميل إلى عبد الله بن فيصل، وكان سعود بن فيصل يريد قحطان الذين كانوا ينزلون على الأنجل، ومعهم أخوه عبد الله بن فيصل وعندما وصل إلى ثرمدة بلغه أنهم غادروا الأنجل ونزلوا البرة. البرة هذه تبعد 120 كيلو متر شمال غرب الرياض. فاتجه سعود بقواته إلى البرة وأرسل عمه عبد الله بن تركي مع بعض الرجال إلى شجرة وأمرهم أن يقيموا فيها خشية من أن ينضم عمه عبد الله بن تركي إلى أخيه عبد الله بن فيصل. وفي السابع من جمادى الأولى سنة 1288 وصل سعود بن فيصل إلى البرة ودار بين الفريقين قتال شديد، وحلت الهزيمة بعبد الله بن فيصل ومن معه من قحطان وغيرهم، وقتل منهم الكثير من القتلى، منهم عبد العزيز بن محمد بن ناهض بن بسام رئيس قصر البرود. قصر البرود هو الذي عرف بعد ذلك بقصر بن بسام، وهو في إقليم السر في نجد. وبن ناهض هذا من بني علي من قبيلة حرب، وقتل من جيش سعود عدة رجال، منهم منصور بن محمد بن جابر الطويل والطويل بن الحذان من آل حبيش من العجمان. ونهب جنود سعود بلدة البرة، أما المنهزمون فقد ذهبوا مع عبد الله بن فيصل إلى رويضة العرض التي تبعد ما يقرب من 240 كيلو متر إلى الغرب من الرياض، ونزلوا عليها. ثم أن سعود بن فيصل أعاد عمه عبد الله بن تركي من شقرة وصرف من معه من غزو البلدان ليعودوا إلى بلدانهم، وعاد سعود بن فيصل إلى الرياض. وفي ربيع الأول من سنة 1288 استغل العثمانيون في العراق الخلاف بين الأخوين عبد الله وسعود الفيصل، ونفذوا ما وعدوا به عبد الله بن فيصل بأن يقفوا معه ويساعدوه ضد أخيه سعود، عندما أرسل إليهم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين يطلب منهم المساعدة. قال بن عيسى: وفي ربيع الأول من سنة 1288 سارت العساكر العثمانية من البصرة إلى الأحساء والقطيف، ومقدمهم يقال له فريق باشا، قائدهم يعني يقال له فريق باشا، ومعهم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بابطين. فلما وصلوا إلى الأحساء والقطيف أطلقوا محمد بن فيصل من حبسه في القطيف، وأخرجوا فرحان بن خير الله من الأحساء، وكان سعود قد نصبه أميرا على الأحساء، وأرسلوا إلى عبد الله بن فيصل الذي كان مع قحطان على أرويضة العرض يطلبون منه أن يقدم عليهم، فجاءهم في الأحساء وقاموا بإكرامه، ولكنهم كانوا يضمرون خلاف ذلك. وكان سعود بن فيصل بعد أن صرف غزوان المناطق وعاد إلى الرياض لم يكن معه إلا خدامه والقليل من العجمان، وهذا شجع أهل الرياض الذين يتزعمهم عمه عبد الله بن تركي بالثورة عليه، وحاصروا في قصره، ودار بين الطرفين قتال استمر لعدة أيام، انتهى بأن منحوا سعود ومن معه الأمان شريطة أن يغادر الرياض، فغادرها إلى الدلم، وصار الأمر في الرياض لعبد الله بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. نعم أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله في اللقاء القادم، وهو اللقاء 15، الكلام عن أحداث هذا التاريخ. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.